إذا كان توضي ما في إشكال. لا ما إذا نوى يتوضأ وانتهى ما ينقطع الوضوء إلا إذا خرج منه، إلا إذا فعل ناقض من نواقضه. وفق الله الجميع القاتل، ثبت الله الجميع. سبحانك اللهم.